الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد فهذا بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به الدرس الرابع والأربعون بعد المئة من شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. ونبدأ في المسألة 87 بعد 200 بعد أن تكلمنا في الكتاب المهم وفي هذا الفصل من التعارض والترجيح والتعادل بين الأدلة ودفع هذا التعارض. وهذه المسألة وجوه الترجيحات وهي 50 وجها عند الإمام الحازمي. قدم الإمام أبو بكر محمد بن موسى الحازمي في كتابه الجليل الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار بمقدمة في علم الناسخ والمنسوخ، فذكر فيها وجوه الترجيحات، فقال: وأما شرائطه، يعني النسخ، هذا من الصفحة 8 إلى الصفحة 40 من بداية هذا الكتاب الجليل، فقال: وأما شرائطه، يعني النسخ، فمدارك معرفتها محصورة، ومنها أن يكون النسخ بخطاب، يعني هذه الشرائط إنما قالها تمهيدا وذكرتها تمهيدا لوجوه التعارض، واخد بالك؟ طيب، وأما شرائطه، وأنا قد بينتها تفصيلا في الجزء الثاني، في آخر الجزء الثاني من مسائل النسخ كلها، قال: وأما شرائطه، يعني النسخ، فمدارك معرفتها محصورة، منها أن يكون النسخ بخطاب، لأن بموت المكلف ينقطع الحكم، والموت مزيل للحكم لا ناسخ له. ومنها أن يكون المنسوخ أيضا حكما شرعيا، لأن الأمور العقلية التي مستندها البراءة الأصلية لم تنسخ، وإنما ارتفعت بإيجاب العبادات. ومنها أن يكون الحكم السابق مقيدا بزمان مخصوص، مثل قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فإن الوقت الذي يجوز فيه أداء النوافل التي لا سبب لها مؤقت، فلا يكون نهيه عن هذه النوافل في الوقت المخصوص ناسخ لما قبل ذلك من الجواز، لأن التأقيت أو لأن التأقيت يمنع النسخ، وهذا معلوم. ومنها أن يكون الخطاب الناسخ متراخيا عن المنسوخ، فعلى هذا يعتبر الحكم الثاني، فإنه لا يعدو أحد القسمين، إما أن يكون متصلا أو منفصلا. فإن كان متصلا فالأول لا يسمى نسخا، إذ من شرط النسخ التراخي. وقد فقد هنا، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا الخفاف إلا أن يكون رجل ليس له نعلان فليلبس النعلين، والحديث في الصحيحين البخاري ومسلم. وإن كان صدر الحديث يدل على منع لبس الخفاف وعجزه يدل على جوازه، وهما حكمان متنافيان، غير أنه لا يسمى نسخا لانعدام التراخي فيه، ولكن هذا النوع يسمى بيانا، وإن كان متصلا منفصلا نظرت، وإن كان منفصلا نظرت هل يمكن الجمع بينهما أم لا. فإن أمكن الجمع جمع إذ لا عبرة بالانفصال الزماني مع قطع النظر عن التنافي، ومهما أمكن حمل كلام الشارع على وجه يكون أعم للفائدة كان أولى. كما بينت في اللقاء السابق، كل أهل العلم من الأصوليين أقروا بهذه القاعدة المتفق عليها: الإجماع أولى من الإهمال. فلا بد ولزاما أن يجتهد المجتهد في أوجه الجمع، لأن أوجه الجمع تؤدي إلى إعمال كل الأدلة والأحاديث وأدلة الأحكام، والذي لم يجمع ويؤدي إلى تعطيل هذه الأدلة. طيب، فقال: للفائدة كان أولا، أولى صونا لكلامه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم عن صفات النقص، ولأن في ادعاء النسخ إخراج المعنى المفيد وهو على خلاف الأصل. ألا ترى قوله صلى الله عليه وسلم شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد، والحديث صحيح مسلم، وفي حديث آخر خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد كذلك في صحيح مسلم، وهما حديثان قد تعارضا على ما ترى، وقد يشكل على غير الفقيه أن يجمع بينهما لما يتوهم فيه من ظاهر المنافات مع حصول الانفصال فيها، وربما يراه بعض من له معرفة بالإسناد فيرى إسناد الحديث الأول أمثل فيحكم بنسخ الثاني، وليس الأمر على ما يتوهمه لفقدان شرائط النسخ، ولكن طريق الجمع بين هذين الحديثين أن يحمل الحديث الأول على ما إذا شهد أن يستشهد من غير مسيس حاجة إليه. وهذا التفسير ظاهر في حديث عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم ينشأ قوم يشهدون ولا يستشهدون. والحديث في الصحيحين. ويحمل الحديث الثاني على ما إذا شهد عند مسيس الحاجة فهو خير الشهود، وعلى هذا فينبغي أن يحتال في طريق الجمع رفعا للتضاد عن الأخبار. وإذا لم يكن الجمع وهما حكمان منفصلان نظرت هل يمكن التمييز بين السابق والتالي، فإذا تميز أوجب المصير إلى الآخر منهما، ويعرف ذلك بأمارات عدة، منها أن يكون لفظ النبي صلى الله عليه وسلم مصرحا به نحو قوله صلى الله عليه وسلم، وبالمثال يتضح المقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، رواه مسلم في صحيحه. أو يكون لفظ الصحابي ناطقا به نحو حديث علي بن أبي طالب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. والحديث رواه مسلم في صحيحه وغيره. ومنها أن يكون التاريخ معلوما نحو ما رواه أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إذا جامع أحدنا فأكسل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل ما مس المرأة منه وليتوضأ ثم ليصلي. والحديث رواه البخاري ومسلم. هذا حديث يدل على ألا غسل مع الإكسال، يعني الإنسان يجامع ويحدث الإيلاج ثم لا ينزل المني، ففي هذه الحالة في صدر الإسلام يتوضأ ويغسل ذكره فحسب، وأن موجب الغسل هو إيه؟ هو ماذا؟ الإنزال. ثم لما استقرأنا طرق هذا الحديث أفادنا بعض الطرق أن شرعية هذا كان في مبدأ الإسلام، واستمر ذلك إلى بعد الهجرة بزمان. ثم وجدنا الزهري قد سأل عروة عن ذلك فأجابه أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ولا يغتسل، وذلك قبل فتح مكة، ثم اغتسل بعد ذلك وأمر الناس بالغسل. والحديث رواه البخاري ومسلم. قال الحازمي: ومنها أن يجتمع أو تجتمع الأمة في حكم على أنه منسوخ، إجماع، يبقى انتهى الأمر، فهذه معظم أمارات النسخ. قال: وعند الكوفيين زيادات أخر نحو حسن الظن بالراوي، وهو كما ذكر الطحاوي في كتابه، فإنه روى أحاديث صحيحة في غسل الإناء 7 مرات من ولوغ الكلب، والحديث في البخاري ومسلم، وهو عند الطحاوي في شرح معاني الآثار. ثم جاء إلى حديث عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء ابن عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه ثم اغسله 3 مرات. قلت: هذا رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار الحديث. فاعتمد على هذا الأثر وترك الأحاديث الثابتة في الولوغ في الصحيحين، واستدل على نسخ السبع على حسن الظن بأبي هريرة. وعندنا القاعدة كما بينت في كتاب السنة في الجزء الأول من هذا الكتاب ما قل ودل، أن العبرة بإيه؟ بالرواية لا بقول الراوي الذي روى الرواية أو بفعله، لأنه لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه على حسن الظن بأبي هريرة إلا فيما ثبت عنده نسخه، إلى غير ذلك من نظائره التي لا يكترث بها. وإن لم يكن التمييز بينهما بأن أبهم التاريخ وليس في اللفظ ما يدل عليه، وتعذر الجمع بينهما، فحينئذ يتعين المصير إلى الترجيح. يبقى أنا ذكرت هذه المقدمة في مسائل النسخ، وإن كنا تكلمنا فيها في نهايات الجزء الثاني من هذا الكتاب، ولكن هنا للضرورة. قال: ووجوه الترجيح كثيرة، أنا أذكر معظمها. ثم بدأ بهذه الوجوه إلى أن وصلت إلى 50 وجها. الوجه الأول: فمما يرجح به أحد الحديثين على الآخر كثرة العدد في أحد الجانبين، وهي مؤثرة في باب الرواية، لأنها تقرب مما يوجب العلم وهو التواتر. قال: نحو من ذهب إلى إيجاب الوضوء من مس الذكر. والحديث قلت هنا في سنن الترمذي وصححه وأبو داود وابن ماجة، وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب، وبينت بقية تحقيق هذا الحديث. قال: فالأحاديث الواردة في الباب نظرا إلى كثرة العدد، لأن حديث الإيجاب رواه نفر من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحو عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة وأم حبيبة وبسرة رضي الله عنهم. وأما حديث الرخصة، يعني قلت في الهامش، هو رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي، وقال أحسن شيء في الباب، وصححه ابن حبان إلى نهاية التحقيق عندي في الهامش. فلا يحفظ من طريق يوازي هذه الطرق أو يقاربها إلا من حديث طلق بن علي اليمامي، وهو حديث فرد في الباب. ولو سلم أن حديث طلق يوازي تلك الأحاديث في الثبوت، كان حديث الجماعة أولى أن يكون محفوظا من حديث رجل واحد. هذه المسألة بينتها في كتاب التعارض والترجيح بين قاعدتين: إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، والإعمال أولى من الإهمال بين السلف والخلف. هكذا اسم عنوان الكتاب على طوله هذا. وبينت مسألة الإعمال أولى من الإهمال، فما دام أن الحديث حديث طلق بن علي صحح فيعمل بالحديثين، حديث بسر بنت صفوان من مس ذكره فليتوضأ، وفي رواية أبو هريرة من مس ذكره ليس بينه حائل فليتوضأ. واخد بالك؟ ففي هذه الحالة الإعمال أولى من الإهمال. هذا يعني استدراج مني على كلام الإمام الحازمي للقاعدة التي قاعدتها قبل ذلك. الوجه الثاني: أن يكون أحد الراويين أتقن وأحفظ، نحو ما إذا اتفق مالك بن أنس وشعيب بن أبي حمزة في الزهري، فإن شعيبا وإن كان حافظا ثقة، غير أنه لا يوازي مالكا في إتقانه وحفظه، ومن اعتبر حديثهما وجد بينهما بونا بعيدا. هذه درجة من درجات مراتب الحديث في الصحة وعدم الصحة، وفي اليقين ومع الاحتمال، وكل هذا يؤدي إلى الإتقان وحسن التقصي في المسائل الشرعية. الوجه الثالث: أن يكون أحد الراويين متفقا على عدالته والآخر مختلفا فيه، فالمصير إلى المتفق عليه أولى. مثاله حديث بسرة بنت صفوان في مس الذكر مع ما يعارضه من حديث طلق، فحديث بسرة رواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن عروة بن الزبير، وليس فيهم إلا ما من هو عدل صدوق متفق على عدالته، وأما حديث طلق فقد اختلف في عدالتهم، فالمصير إلى حديث بسرة أولى. وذكرت أنا في كتابي المذكور آنفا صحة هذا الحديث، حديث طلق بن علي، من وجوه كثيرة، وبينت ما قاله ابن حجر وكذلك ما قاله الشوكاني في هذا الحديث في نيل الأوطار. الوجه الرابع أن يكون راوي الحديث، أن يكون راوي أحد الحديثين لما سمعه كان بالغا والثاني كان صغيرا، حالة الأخذ، أخذ الحديث، فالمصير إلى حديث الأول أولى، لأن البالغ أفهم للمعاني وأتقن للألفاظ. هذه وجوه معتبرة عند المحدثين وعند الأصولي، لأن مسألة مصطلح الحديث مشترك بين علم الحديث وعلم أصول الفقه. وأبعد من غوائل الاختلاط وأحرص على الضبط، وأشد اعتناء بمراعاة أصوله من الصبي، ولأن الكبير سمعه في حالة لو أخبر به لقبل منه بخلاف الصبي، وهذا لا خلاف فيه طبعا. ولهذا بعض أهل المعرفة بالحديث لما ذكر في أصحاب الزهري رجح مالكا على سفيان بن عيينة، لأن مالكا أخذ عن الزهري وهو كبير، وابن عيينة إنما صحب الزهري وهو صغير دون الاحتلام، واخد بالك. الوجه الخامس أن يكون سماع أحد الراويين تحديثا، قلت هنا في الهامش التحديث هو رواية الشيخ الحديث على الناس، وسماع الثاني عرضا، وهو العرض يعني هو قراءة الراوي الشيخ الحديث على الشيخ العكس، فالأول أولى بالترجيح، إذ لا طريقة أبلغ من النطق بالثبوت. ولهذا قدم بعضهم عبيد الله ابن عمر في الزهري على علي ابن أبي ذئب، لأن سماع عبيد الله تحديث وسماع ابن أبي ذئب عرض، وهذا مذهب أهل العراق والبصريين والشاميين وأكثر المحدثين. المسألة فيها خلاف عند أهل الحديث، وأما مالك وأهل الحجاز أكثرهم ذهبوا إلى أن لا فرق بين العرض والقراءة، وإليه مال الشافعي أيضا. إذن ما زلنا فيما قاعدة الإعمال أولى من الإهمال، وأن الذي ذكره الإمام هنا يؤخذ في الاعتبار، ويؤخذ في الاعتبار قاعدة الإعمال أولى من الإهمال. الوجه السادس أن يكون أحد الحديثين سماعا أو عرضا، والثاني يكون كتابة أو وجادة أو مناولة، كما بينت في الجزء الأول من مسائل مصطلح الحديث في هذه المصطلحات، فيكون الأول أولى بالترجيح لما يتخلل هذه الأقسام من شبهة الانقطاع لعدم المشافهة. ولهذا رجح حديث ابن عباس في الدباغ أيما إهاب دبغ فقد طهر، كما في صحيح مسلم قال على حديث عبد الله ابن عكيم لا تنتفع من الميتة بإيهاب ولا عصب، بينته في اللقاءات السابقة آنفا قريبا يعني، وهو حديث ثبت أنه ضعيف، لأن هذا وتكلمت على في بداية التعارض والترجيح هنا اللقاءات السابقة في هذه المسألة، وبينت حتى لو كان صحيحا فالوجه التعارض ماذا، لأن هذا كتاب وذاك سماع. الوجه السابع أن يكون أحد الراويين مباشرا لما رواه والثاني حاكيا، فالمباشر للحديث أعرف بالحال، مثاله حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهي حلال، ليس في إحرام، ليس في الحج، والحديث رواه الترمذي وحسنه وابن حبان ورواه مسلم، يبقى أصله أيضا عند مسلم، ورواه بعضهم وهو حرام يعني هو محرم، رواه البخاري ومسلم، فمن حكى رواه نكحها وهو حلال أبو رافع، ومن رواه نكحها وهو حرام ابن عباس، وحديث رافع أولى بالتقديم لأن أبا رافع كان السفير بينهما فكان مباشرا للحال، وابن عباس كان حاكيا، ولهذا أحالت عائشة على علي لما سألوها عن المسح على الخفين وقالت: سألوا عليا فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم في صحيحه. الوجه الثامن أن يكون أحد الراويين صاحب القصة فيرجح حديثه، لأن صاحب القصة أعرف بحاله من غيره. وأكثر اهتمامنا قال وأكثر اهتماما، ولذلك رجع نفر من الصحابة ممن يرى الماء إلى حديث عائشة في التقاء الختانين، الحديث في صحيح مسلم والحديث الآخر في الصحيحين كما ذكرته آنفا. الوجه التاسع أو اللقاء السابق الوجه السابع أو التاسع أن يكون أحد الراويين أحسن سياقا لحديثه من الآخر وأبلغ استقصاء فيه، لأنه قد يحتمل أن يكون الراوي الآخر سمع بعض القصة فاعتقد أن ما سمعه مستقل بالإفادة، ويكون الحديث مرتبطا بحديث آخر لا يكون هذا قد تنبه له. ولهذا من ذهب إلى الإفراد في الحج قدم حديث جابر، لأنه وصف خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة مرحلة مرحلة، حديث مسلم الطويل في حجة الوداع ومناسك الحج ودخوله مكة، وحكى مناسكه على ترتيبه وانصرافه إلى المدينة كما في صحيح مسلم، وغيره لم يضبط ضبطه أو لم يضبط ضبطه. الوجه العاشر أن يكون أحد الراويين أقرب مكانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فحديثه أولى بالتقديم. القرب طبعا يسمع ويرى النبي صلى الله عليه وسلم، والبعيد غير هذا مخالف لذلك، لأنه يكون أمكن من استيفاء كلامه وأسمع له، كذلك في مسألة ردود الأفعال من قول رسول صلى الله عليه وسلم بتقسيمات الوجوه، كل هذا وما قبل الحديث كل هذا يبقى له درجة في الترجيح. قال: ولذلك من يرى الإفراد بالحج أفضل من القران يذهب إلى حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، الحديث صحيح مسلم، ويرجحه على حديث أنس أنه قرن كما في الصحيحين، لما ذكر ابن عمر في حديثه قال: كنت تحت جيران ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعابها بين كتفي. الحديث في صحيح مسلم، والجيران باطن العنق من البعير وغيره. الوجه الحادي عشر قال أن يكون أحد الراويين أكثر ملازمة لشيخه، فإن المحدث قد ينشط تارة فيسوق الحديث على وجهه، وقد يتكاسل في الأوقات فيقتصر على البعض أو يرويه مرسلا إلى غير ذلك من الأسباب. وقال: وهذا الضرب يوجد كثيرا في حديث مالك ابن أنس، ولهذا قدمنا يونس ابن زيد الأيلي في الزهري على النعمان بن راشد وغيره من الشاميين من أصحاب الزهري، لأن يونس كان كثير الملازمة للزهري حتى كان يزامله في أسفاره، وطول الصحبة له تأثير فيرجح به. كل هذه الوجوه وجوه حديثية مهمة تنفع في مسألة الترجيح. الوجه الثاني عشر في الترجيحات أن يكون أحد الحديثين سمعه الراوي من مشايخ بلده، والثاني سمعه من الغرباء فيرجح الأول، لأن أهل كل بلد لهم اصطلاح في كيفية الأخذ من التشدد والتساهل وغير ذلك، والشخص أعرف باصطلاح أهل بلده، كما يقال أهل مكة أدرى بشعابها. ولهذا يعتبر أئمة النقل حديث إسماعيل بن عياش فيما وجده من الشاميين يحتج به، وما كان من الحجازيين والكوفيين وغيرهم لم يلتفتوا إليه لما يوجد في حديثه من النكارة إذا رواه عن الغرباء، أما إذا رواه عن أهل بلده فتؤخذ روايته. والوجه الثالث عشر من الترجيحات أن يكون أحد الحديثين له مخارج، قلت في الهامش ما مخارج جمع مخرج وهو مكان الخروج، ويطلق على الراوي الذي تلتقى عنده طرق الحديث الواحد، بحيث يرجع الرواة في تلقيهم هذا الحديث إلى هذا الراوي وحده، وقيل غير ذلك كما في النكت على ابن الصلاح والمعجم الوجيز. طيب، قال أن يكون أحد الحديثين له مخارج عدة، والحديث الثاني لا يعرف له سوى مخرج واحد، وإن كان قد رواه نفر ذو عدد فيكون المصير إلى الأول أولى، لأن الحكم الواحد إذا عمل به في بلدان شتى يكون أقوى من الحكم المعمول به في بلد واحد وإن كان عدد هؤلاء أكثر. فالتعدد مهم في أكثر من وجه من وجوه الترجيح بالنسبة لمصطلح الحديث. الخامس عشر أن يكون كلا الحديثين عراقي الإسناد، غير أن أحدهما معنعن والآخر مصرح فيه بالألفاظ التي تدل على الاتصال نحو سمعت وحدثنا، فيرجح القسم الثاني لاحتمال التدليس في العنعنة، والتدليس والعنعنة مما يضعف الحديث بلا خلاف، إذ هو عندهم غير مستنكر. وكان شعبة يقول كنت إذا حضرت مجلس قتادة لمحت حيلته، فما قال فيه سمعت وأخبرنا وحدثنا كتبته، وما قال فيه عن طرحته. وهذا من إمامة ابن عيينة رحمه الله. الوجه السادس عشر أن يكون أحد الحديثين رواه أهل بلد ليس التدليس في صناعتهم، شوف الدقة العظيمة، والثاني رواه من يروي التدليس، فيكون الأول أولى بالاعتبار لما في التدليس من ركوب الخطر، ومن لا يرى بالتدليس بأسا وهو فاش عندهم أهل الكوفة جميعهم وبعض البصريين. الوجه السابع عشر أن يكون أحد الراويين جمع حالة الأخذ بين المشافهة والمشاهدة، والثاني أخذه من وراء حجاب، فيؤخذ بالأول لأنه أقرب إلى الضبط وأبعد من السهو والغلط. ولهذا لما اختلف في زواج بريرة كان حرا أو عبدا، فرواه القاسم بن محمد وعروة بن الزبير عن عائشة أن زوجها كان حرا، وكان المصير إلى حديث القاسم وعروة لأنهما سمعا منها من غير خطاب. قلت في الهامش ولو كان حرا، أنا الكيال، ولو كان حرا ما شفع له النبي صلى الله عليه وسلم عند بريرة لترجع إليه، فقال لها لو راجعتيه، رواه البخاري، لأن الحر يراجع امرأته بدون رضاها. وبوب البخاري في كتاب الطلاق باب خيار الأمة تحت العبد، عن ابن عباس قال رأيته عبدا يعني زوج بريرة. وروى في البخاري أيضا عن ابن عباس قال ذاك مغيث عبد بني فلان يعني زوج بريرة، كأني أنظر إليه في سكك المدينة يبكي عليها. ذكرت هذا في الهامش تعليقا على كلام الإمام الحازمي. الوجه الثامن عشر أن يكون أحد الحديثين اختلفت الرواية فيه، والثاني لم تختلف، فيقدم الحديث الذي لم تختلف الرواية فيه نحو ما رواه أنس ابن مالك في باب الزكاة في صدقة الإبل، إذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 ابنة بنون وفي كل 50 حقة، وهو حديث صحيح مخرج في الصحاح من حديث ثمامة ابن عبد الله ابن أنس، ورواه عن ثمامة عبد الله وحماد بن سلمة، ورواه عنهما جماعة كلهم قد اتفقوا على هذا الحكم من غير اختلاف بينهم، والحديث رواه البخاري. وروى عاصم عن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الإبل إذا زادت على 20 و100 ترد الفرائض إلى أولها، فإذا كثرت الإبل ففي كل 50 حقة. طيب، رواه البيهقي في السنن الكبرى وابن أبي شيبة في المصنف، وكذا رواه سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم، ورواه شريك عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي رضي الله عنه: إذا زاد الإبل على 20 و100 ففي كل 50 حقة وفي كل 40 ابنة لبون. فهذه الرواية موافقة لحديث مالك بن أنس، والرواية الأولى مخالفة. وحديث أنس لم تختلف الرواية فيه، وحديث علي اختلفت الرواية فيه، كما ترى. فالمصير إلى حديث أنس أولى للمعنى الذي ذكرناه، على أن كثيرا من الحفاظ أحالوا في حديث علي رضي الله عنه بالغلط على عاصم، وإذا تقابلت حجتان يكون لإحداهما معارض وليس للأخرى ذلك مما، فما سلمت يكون أولى بالبينات، إذا تقابلت فما وجد لها معارض سقطت، وما سلمت من المعارضة ثبتت. هكذا هذا الوجه التاسع عشر أن يكون أحد الراويين لم يضطرب لفظه، لأنه يدل على حفظه وضبطه وسوء حفظ صاحبه العكس. فمثال حديث ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر، وإذا رفع وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. الحديث متفق عليه في الصحيحين. فهذا الحديث يروى عن ابن عمر من غير وجه، وممن رواه الزهري عن سالم ولم يختلف عليه ولا اضطراب في متنه، فكان أولى بالمصير إليه من حديث البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود. قلت هذا الحديث، بينت تفصيل ضعف المحدثين فيه في الهامش عندك، فالحديث ضعيف، لأن هذا الحديث يعرف بيزيد ابن أبي زياد، وقد اضطرب فيه. قال سفيان بن عيينة: كان يزيد يروي هذا الحديث ولا يذكر فيه ثم لا يعود. ثم دخلت الكوفة فرأيت يزيد بن أبي زياد يرويه وقد زاد فيه ثم لا يعود، وكان قد لقن فتلقن. شوف الترجيح، منظومة في غاية القوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الوجه العشرون: أن يكون أحد الحديثين متفقا على رفعه، والآخر قد اختلف في رفعه ووقفه على الصحابي، فيجب ترجيح ما لم يختلف فيه، لأن المتفق على رفعه حجة من جميع الجهات، والمختلف في رفعه على تقدير الوقف هل يكون حجة أم لا فيه خلاف، والأخذ بالمتفق عليه أقرب من إلى الحيطة. الوجه الحادي والعشرون: أن يكون أحد الحديثين متفقا على اتصاله، والآخر يوصله بعضهم ويرسله آخرون، فالأخذ بالمسند المتفق على اتصاله أولى من الأخذ بالمختلف في إرساله واتصاله، فإن المرسل أكثر الناس على ذا ترك الاحتجاج به، والمتصل متفق عليه فلا يقاومه، وده طبعا كلام مستقيم. الوجه الثاني والعشرون: أن يكون رواة أحد الحديثين ممن لا يجوزون نقل الحديث بالمعنى، ورواة الحديث الآخر يرون ذلك باللفظ، هذا أقوى من ذلك. فحديث من يحافظ على اللفظ أولى، لأن الناس اختلفوا في جواز نقل الحديث بالمعنى، وهذا معتبر، بينته في الجزء الأول من أصل السنة في هذا في كتاب هذا، مع اتفاقهم على أولوية نقله لفظا، والحيطة الأخذ بالمتفق عليه دون غيره. الوجه الثالث والعشرون: أن يكون رواة أحد الحديثين مع تسويهم في الحفظ والإتقان فقهاء عارفين باجتناء الأحكام من مثمرات الألفاظ، الجني يعني، فالاسترواح إلى حديث الفقهاء أولى. وحكم علي بن خشرم قال لي لنا وكيع: أي الإسنادين أحب إليكم، الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله، أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله؟ فقلنا الأعمش عن أبي وائل، وإبراهيم عن أبي وائل عن عبد الله، فقال سبحان الله، الأعمش شيخ وأبو وائل شيخ، وسفيان فقيه، ومنصور فقيه، وإبراهيم فقيه، وعلقمة فقيه، وحديث يتداوله الفقهاء خير من أن يتداوله الشيوخ. مسألة الفقه الفهم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وراوي الحديث إن كان فقيها ومحدثا فهو يعلم اللفظ والدلالة والمعنى، وهذا يؤدي إلى الفهم الصحيح والتصور الصحيح. والقاعدة الكلية، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. الوجه الرابع والعشرون، أن يكون، قال طيب، قال الوجه الرابع والعشرون، أن يكون راوي أحد الحديثين مع حفظه صاحب كتاب يرجع إليه أولى، أن يكون محفوظا لأن الخاطر قد يخون أحيانا. وقال علي بن المديني، قال لي سيدي أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، لا تحدثن إلا من كتاب. تواخد بالك، مهم جدا. مثلا في مسألة الخطبة، أنا ظللت أكثر من 15 سنة أقول الخطبة من حافظتي، ثم بعد ذلك في السنين القريبة بدأت أقول الخطبة من الورق، والورق به الحسم والحزم، لأن الإنسان يقول الخطبة ويرتجل ويأتي بما عنده ويزيد وينقص، ومن ثم الكتابة تجهز الخطبة وتستوفي عناصرها وأدلتها. فأنا أراجع هذه الأحاديث والذي أقوله وأشكله من الناحية النحوية وأضبط المسألة، فهذا يريحني ويجعل المعلومة موثقة كالكتاب والمقالة. واخد بالك، فهذا أمر مهم. الوجه الخامس والعشرون، أن يكون أحد الحديثين منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نصا وقولا، والآخر ينسب إليه استدلالا واجتهادا. الأمر يختلف. النص أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل. طيب، فيكون الأول مرجحا نحو ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال لا يبعن ولا يوهبن، ويستمتع بها يستمتع بها سيدها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. الحديث في الهامش رواه مالك في الموطأ والدارقطني والبيهقي في السنن الكبرى، والموقوف أصح كما قال الدارقطني، وصحح وقفه البيهقي وابن عبد الحق، وضعفوا سنده. وانظر التلخيص الحبير عند الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه المذكور. قال أو قلت قال الحازمي، فهذا أولى بالعمل من الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري، كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث في الهامش رواه ابن ماجة، وقال البصيري في الزوائد هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وبقية التحقيق عندك في الهامش. قال لأن حديث ابن عمر قوله صلى الله عليه وسلم ولا خلاف في كونه حجة، وحديث أبي سعيد ليس فيه تنصيص منه عليه السلام، فيحتمل أن من كان يروي أو يرى هذا لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، وكان ذلك اجتهادا منه، وكان تقديم ما نسب على النبي صلى الله عليه وسلم نصا أولى. ونظيره حديث أبي رافع في المزارعة، كنا نخابر وكنا نكري الأرض. الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ولم يكن فعلهم ذلك مستندا إلى إذنه صلى الله عليه وسلم. الوجه السادس والعشرون، أن يكون في أحد الحديثين قول النبي صلى الله عليه وسلم ويقارب فعله، وفي الآخر مجرد قوله لا غير، فيكون الأول أولى بالترجيح، نحو ما روته حبيبة بنت أبي تجراه قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في بطن المسيل وهو يسعى ويقول اسعوه فإن الله كتب عليكم السعي. الحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه وصححه لغيره المجد في المنتقى وقواه بطرقه الحافظ في فتح الباري. قال: فهذا الحديث أدل على مقصود من المقصود من قوله عليه السلام الحج عرفة. والحديث رواه في الهامش رواه أبو داود في سننه والترمذي وصححه الحاكم في المستدرك وصححه المجد في المنتقى والعمل عليه عند أهل العلم كما قال الترمذي. طيب، لاشتماله على أنواع من الترجيح: الأول قوله والثاني فعله ويجب فيه الاقتداء، والثالث إخباره عن إيجاب الله تعالى ذلك علينا فهو أولى بالتقديم من مجرد القول. يعني القول والفعل يعضد بعض الأول الثاني والثاني الأول. الوجه 27: أن يكون أحد الحديثين موافقا لظاهر القرآن دون الآخر، فيكون الأولى أولى بالاختيار، نحو قول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، وحديث في الصحيحين. فهذا حديث يعارضه نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها كما في حديث البخاري ومسلم، غير أن الحديث الأول يعارضه ظواهر من الكتاب نحو قوله: حافظوا على الصلوات، وقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، إلى غير ذلك من الآيات. وجوه الترجيحات دي من الأهمية بمكان تبين لك فقه الأصولي الفقيه المحدث. الوجه 28: أن يكون أحد الحديثين موافقا لسنة أخرى دون الآخر، نحو قول صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، والحديث ذكرته أكثر من مرة وهو صحيح كما رواه الترمذي، ويقدم على الحديث الآخر: ليس للولي مع الثيب أمرا، والحديث صحيح مسلم، ليس للولي مع الثيب أمر، لأن الأول رواه أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويشيده حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، والحديث ثابت كما ذكرته آنفا أكثر من مرة ومرة تخريجه. الوجه 29: أن يكون أحد الحديثين موافقا للقياس دون الآخر، فيكون العدول إلى الثاني عن الثاني إلى الأول متعينا. ولهذا قدم حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، والحديث متفق عليه، لأن ما لا تجب الزكاة في ذكوره لا تجب في إناثه، كسائر الحيوانات التي لا يجب فيها الزكاة. الشاهد يا إخوة بارك الله فيكم، مسألة التصور الصحيح والفهم لمعاني الأحاديث ومعاني الآيات والاهتمام بمصطلح الحديث، كل هذه الأمور منظومة متكاملة في الوصول إلى الغاية والوصول إلى الصواب في المسائل الشرعية. الوجه 30: أن يكون مع أحد الحديثين حديث آخر مرسل أو منقطع ولا يكون ذلك مع الآخر. الوجه 31: أن يكون أحد الحديثين قد عمل به أو عمل به الخلفاء الراشدون قال: دون الثاني فيكون آكد. ولذلك قدمنا رواية من روى في تكبيرات العيدين 7 و5. قلت هنا في الهامش رواه ابن ماجه والبيهقي والدارقطني في سننه، وحسن المجد في المنتقى وصححه البخاري والعراقي، وضعفه كثير وأنكروا تحسين الترمذي كما في التلخيص الحبير، وبين أنه لم يصح في الباب حديث. يبقى المرجعية هنا في التكبيرات على الصحابة رضي الله عنهم. على رواية من روى 4 كما هنا في رواه أبو داود والبيهقي في الكبرى وضعفه، كأربع الجنائز. لأن الأول قد عمل به أبو بكر وعمر فيكون إلى الصحة أقرب والأخذ به أصوب. طيب، والوجه الثاني والثلاثون في ترجيح الأخبار أن يكون مع أحد الحديثين عمل الأمة دون الآخر، لأنها يجوز أن تكون عملت بموجبه لصحته ولم تعمل بموجب الآخر لضعفه، فيجب تقديم الأول لهذا التجويز. الوجه الثالث والثلاثون أن يكون الحكم الذي تضمنه أحد الحديثين منطوقا به، وما تضمنه الحديث الآخر يكون محتملا، ولذلك يجب تقديم قوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة كما في صحيح البخاري في إيجاب ذلك في مال الصبي على قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم، حديث ثابت صحيح، وذكرت أكثر من مرة في كتاب هذا، لأن قوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة نص على وجوب الزكاة في ملك من كانت، وقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن الصبي لا ينبئ عن سقوط الزكاة في مال الصبي بأن يكون الخطاب فيه لغيره وهو الولي، فرفع القلم عنه يفيد نفي خطابه والتكليف له ولا يعارض ذلك النص بوجه. الوجه الرابع والثلاثون أن يكون أحد الحديثين مستقلا بنفسه لا يحتاج فيه إلى إضمار، والآخر لا يفيد إلا بعد تقدير وإضمار، فيرجح الأول لأن المستقل بنفسه معلوم المراد منه، والمحذوف منه ربما التبس ما هو المضمر فيه. الخامس والثلاثون أن يكون الحكم في أحد الحديثين مقرونا بالاسم، نحو قول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه كما في البخاري، قدم هذا على نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان كما أيضا في صحيح البخاري ومسلم، لأن تبدل الدين صفة موجودة في الرجل والمرأة، ما فيش فرق، العلة واحدة، فصارت كالعلة وهي المؤثرة في الأحكام دون الأسامي. وعندنا القاعدة الكلية العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وقاعدة مثلها إنما الألفاظ قوالب المعاني. الوجه السادس والثلاثون أن يكون أحد الحديثين يقارنه تفسير الراوي دون الآخر، نحو ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان بالخيار في بيعهما ما لم يفترقا، والحديث في البخاري ومسلم، فإن التفريق هاهنا محمول على التفرق بالبدن، ولذلك لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا كان أراد أن يوجب البيع مشى قليلا ثم رجع، لأن الراوي إذا شاهد الحال أعلم لأن الراوي إذا شاهد الحال أعلم بمعنى الخبر من غيره إذا كان معناه لائقا باللفظ. الوجه السابع والثلاثون أن يكون أحد الحديثين قولا والآخر فعلا، فالقول أبلغ من البيان، ولأن الناس لم يختلفوا في كون قوله حجة واختلفوا في اتباع فعله، ولأن الفعل لا يدل لنفسه على شيء بخلاف القول فيكون أقوى. طيب، الوجه الثامن والثلاثون أن يكون أحد الحديثين مختصا والثاني لم يدخله التخصيص، فما لم يدخله التخصيص أولى، لأن التخصيص يضعف اللفظ ويمنعه من جريانه على مقتضاه ويصير مجازا عند جماعة من الأئمة، بخلاف ما لم يدخله التخصيص فيكون أقوى. قلت هنا في الهامش ذكرت هذا في العموم والخصوص، ومثلت له بضعف النهي عن الصلاة في أوقات النهي بتخصيصه بصلاة النائم والناس وصاحب العذر في آخر الوقت، وجواز ركعتي الطواف في أي وقت كما في صحيح مسلم، فكل هذا يضعف عمومه، وكذلك ركعتي تحية المسجد كما في صحيح مسلم أيضا وفي البخاري. الوجه التاسع والثلاثون أن يكون أحد الحديثين مشعرا بنوع قدح في أحوال الصحابة، والثاني لا يوهم ذلك نحو ما رواه أهل الكوفة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ومن من أمر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بإعادة الوضوء من القهقهة. هذا الحديث ضعيف، وقد ذكره الدارقطني وفي الطرق، فذكر 68 حديثا كلها ضعيفة معلولة، ورواه أيضا البيهقي في الكبرى. طيب، ورووا أيضا بإزائه حديث صفوان ابن عسال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر إذا كنا مسافرين أن ننزع أخفافنا 3 أيام إلا من جنابة، لكن من بول ونوم وغائط. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وبقية التصحيح عندكم في الهامش. وما رواه من حديث أبي العالية في الضحك في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث بينت ضعفه، رواه الدارقطني والبيهقي، وموجود عندك، وحديثه معلولة، رواياته معلولة. طيب، قال يقتضي القدح في حال الصحابة وهم أجل منصبا من ذلك دون الحديث الثاني، فيجب تقديم ما لا يوجب ذلك. الصحابة هم الذين يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرون القرآن، ويرون السنة إلى الأمة، والطعن في الصحابي طعن في الكتاب والسنة وطعن في الله ورسوله. فلعنة الله على الشيعة الضلال. الوجه 40، أن يكون أحد الحديثين مطلقا والآخر واردا على سبب، فيقدم المطلق لظهور أمارات التخصيص في الوارد على سبب، فيكون أولى بإلحاق التخصيص به. وعلى هذا يقدم قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه كما في البخاري، على نهي عن قتل النساء والولدان كما في الصحيحين، لأن النهي وارد على سبب في الحربية. الوجه 41 في ترجيح دلالة الاشتقاق على أحد الحكمين، لأن قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ كما مر في الوجوه السابقة، ظاهر اللفظ يتناول مجرد اللمس من غير ضميمة الشهوة إليه نظرا إلى جهة الاشتقاق، والأصل بقاء اللفظ على مدلوله اللغوي إلى أن يدل دليل التعبير. يبقى هنا الكلام يدخل في مسألة من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والفهم والفقه من المرجحات والمعضضات على الترجيح بين الحديث والآخر. الوجه 42، أن يكون أحد الخصمين قائلا بالخبرين يرجح قوله على قول الآخر إذا كان يسقط أحدهما ويقول بالآخر، لأنه جامع بين الدليلين فيكون أولى. الوجه 43، أن يكون في أحد الخبرين زيادة لا تكون في الثاني فيرجح الأول، لأن الزيادة عن الثقة مقبولة، ولذلك خدم الترجيع في الأذان على خبر من رواه من غير ترجيع، والحديث في صحيح مسلم كما عندك في الهامش. طيب، والوجه 44، أن يكون في أحدهما احتياط للفرض وبراءة للذمة بيقين، ولا يكون في الآخر ذلك، فتقديم ما فيه الاحتياط والفرض وبراءة الذمة بيقين أولى. فإن قيل لما لم تستعملوا الاحتياط في إيجاب الوضوء من القهقهة وإيجاب المضمضة والاستنشاق في الغسل، أجاب من خالفهم في هذه الأحكام وقال أنا لم نقل بالاحتياط في المواضع التي ذكرتموها، لأن الأمة قد أجمعت على تركها أو ترك بعضها، فإن ترك الاحتياط عند من قال به في مقتضاه لقيام الدليل عنده. يبقى في وجهة، ولكل وجهة هو موليه، ولكن لابد أن تكون وجهته بدليل معتبر. الوجه 45، ومما يرجح أحد الحديثين عن الآخر إذا كان لأحدهما نظير متفق على حكمه ولم يكن ذلك للآخر، مثاله وبالمثال يتضح المقال، لا يقضي بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر صدق، كما في الصحيحين، على قول صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر في الصحيحين أيضا، لأن له نظيرا وهو قول صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من الورق صدقة. قضى به علي قضى به على قول صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر، كما في صحيح البخاري، لأن ذلك نظير ما قاله في العشر. طيب، الوجه السادس والأربعون، قال: أن يكون أحد الحديثين يدل على الحظر والآخر على الإباحة، فهل يقدم الحظر على الإباحة أم لا؟ قلت قبل ذلك في كتاب التعارض والترجيح بين قاعدتي: إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، والإعمال أولى من الإهمال، وفصلت في كتابه في هذا المصنف هذه المسألة، وبينت الدليل على تقديم الإعمال على الإهمال، الإباحة على الحاضر، أو الاثنان من باب الإعمال، هذا في موضعه وهذا في موضعه. قال: اختلفوا فيه، فمنهم من قال لا يرجح بهذا، لأن تحريم المباح كإباحة المحظور، فلا يكون لأحدهما على الآخر رجحان، ومنهم من قال يرجح بذلك، لأنه إذا اجتمع ما يبيح وما يحظر غلب جانب الحظر، كما في المتولد بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل، وكاجتماع زكاة المسلم والوثني في الشاة. هذه المسألة فصلتها في كتابي المذكور آنفا، وبينت أن المسألة تختلف هنا في المتولد بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، هذا توجب الحظر بالإجماع. أما مسألة حديث النبي في الحظر وهو ثابت في الصحيحين مثلا، وحديث الجواز ثابت في الصحيحين مثلا، ففي هذه الحالة ليس هذه الصورة التي يؤخذ بها، وإنما يؤخذ بالصحيحين، بالحديث في الصحيحين وبالحديث في الصحيحين، وهذا فعل النبي وهذا فعل النبي، وليس هناك نسخ، لأنه تعذر النسخ وتوجب الجمع. ففصلتها في كتابي عندكم على الموقع PDF، ارجعوا إليه. الوجه السابع والأربعون، أن يكون أحد الحديثين يثبت حكما يخالف الحكم قبل الشرع، والثاني يثبت حكما موافقا لحكم قبل الشرع، فقد قيل هذا أولى بالتقديم، وقيل هما سواء، لأن أحدهما وإن وافق حكما قبل الشرع فقد صار شرعا لنا بعد وروده. الوجه الثامن والأربعون، إذا تعارض خبران في الحدود وأحدهما يكون مسقطا والآخر موجبا فقد اختلفوا فيه، فمنهم من قال لا يرجح أحدهما على الآخر، لأن كل واحد منهما حكم، لأن كل واحد منهما حكم شرعي، ولا تؤثر الشبهة في ثبوته شرعا كما يثبت الحد بخبر الواحد، والقياس مع وجود الشبهة. ومنهم من قال يقدم المسقط على الموجب، لقوله عليه السلام: ادراء الحدود ما استطعتم. هذا بينته أنه في الهامش، هذا لم يثبت مرفوعا بل موقوفا على عائشة، وراه ابن ماجة، قال البوصيري في مصباح الزجاجة: هذا ضعيف، وهو الموقوف أصح، كما قال البوصيري. طيب، ولكن الإجماع الذي نقله ابن المنذر أن الحدود تدرأ بالشبهات، يبقى هذا ليس بمرفوع، ولكن الإجماع، والإجماع حجة قطعية، يعتبر يعني هذا مما يقال عليه حديث ضعيف عليه العمل. الوجه التاسع والأربعون، أن يكون أحد الحديثين إثباتا يتضمن النقلة عن حكم العقل، والثاني نفيا يتضمن الإقرار على حكم العقل، فيكون الإثبات أولى، لأن استفدنا بالمثبت ما لم نكن نستفيده من قبل، ولم نستفد من النافي أمرا إلا ما كنا نستفيده من قبل، فكان المثبت أولى. وصورة المثبت أن يرد حديث يوجب فعلا يوجبه العقل، ويرد حديث آخر بأنه لا يوجب، فهذا منفي على حكم العقل، وذلك ناقل مفيد فهو أولى، فأما إذا كان نفيه وإثباته لا يوجب وإثباته بالشرع فلا يترجح بهذا أحد الحديثين على الآخر، لأن كل واحد منهما ناقل عن حكم العقل. الوجه الخمسون أن يكون الحديثان المتعارضان من قبيل الأقضية وراوي أحدهما علي بن أبي طالب، أو من قبيل الحلال والحرام وراوي أحدهما معاذ، أو من قبيل الفرائض وراوي أحدهما زيد بن ثابت، وهلم جرة في بقية العلوم، وكل واحد من هؤلاء شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبراعة والحذق في فنه، وهل يصلح هذا في باب الترجيح أم لا اختلفوا فيه، فذهب أكثرهم إلى أنه يحصل به الترجيح وهو الصحيح، لأن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم أبلغ في تقوية الظن في كثير مما ذكرناه من الترجيحات. انتهى كلام الحازمي الإمام رحمه الله في هذه الوجوه الخمسين في بيان المرجحات، وهي من أقوى ما رأيته في هذا الباب، لذلك ذكرته كله. قلت أنا الكيال يشير إلى الحديث الذي ذكرته من قبل، أرحم أمتي بأمتي أبي بكر، قال وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وقد مر تخريجه مفصلا. هنا أبو بكر، يعني أرحم بأمتي أبو بكر. بهذا ننتهي من هذا الدرس، وبقي في هذا الكتاب درس واحد أنهي به مسائل التعارض والترجيح لننتهي من هذا الكتاب. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن النية والتوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.